بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع التاسع. قال: المرسل، هو الحديث المرسل. سيبين لنا الآن موضع الاتفاق بين أقوالهم، ثم يذكر بعد ذلك موضع الافتراق، وهذا من الأسلوب الجيد في إيضاح الأشياء، أن يبدأ بموضع الاتفاق ثم يبين بعد ذلك أين موضع الاختلاف. فقال: اتفق علماء الطوائف، علماء الطوائف يعني المختلفون في هذه المسألة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين، على أن قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله يسمى مرسلا. قول التابعي الكبير، التابعون على طبقات، فمنهم من أدرك كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من لم يدرك إلا الواحد أو الاثنين من صغار الصحابة. فمن كانت روايته عن كبار الصحابة هذا يكون تابعيا كبيرا، ومن كانت روايته عن صغار الصحابة فهو من صغار التابعين. فمن كبار التابعين رضي الله تعالى عنهم سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ومن صغارهم الإمام الزهري رحمه الله تعالى، أدرك أنسا رضي الله تعالى عنه وأمثاله من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه عند جميعهم أنه حديث مرسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله يسمى مرسلا. فإذا انقطع، إذا هناك خلاف في التابعي الصغير، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر، يعني يوجد في السند التابعي والانقطاع حصل دونه بين التابعي وبين المصنف، قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اصطلاح، أن الإرسال خاص بطبقة يعني بين التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصل الوضع اللغوي ماذا يفيد؟ يفيد أن كل انقطاع يسمى إرسالا، فإن سقط قبله فهو منقطع. إذا خص الحاكم وأمثاله رحمهم الله تعالى ما كان الانقطاع فيه قبل التابعي خصوه باسم المنقطع، وما كان بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم سموه مرسلا. وإن كان أكثر، إذا كان الانقطاع أكثر من طبقة واحدة، كان الانقطاع في طبقتين، فمعضل ومنقطع. هو منقطع، أي انقطاع أيضا من حيث اللغة يسمى منقطع. خصوا ما كان في موضعين على التوالي باسم المعضل. والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل، أن كلمة مرسل ترادف كلمة منقطع، وهذا ليس هو المشهور وحده في الفقه والأصول، بل حتى في استعمال قدماء المحدثين. فالإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى له كتاب المراسيل. كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي ليس بمعنى أنه يورد فيه الأحاديث المرسلة التي يرويها التابعون عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر واسطة، ليس هذا مقصود كتاب ابن أبي حاتم. مقصود الكتاب الذي رتبه على أسماء الرواة أن ينص أو يذكر النص على أن فلانا لم يسمع من فلان، مثلا فلان التابعي لم يسمع من فلان الصحابي، فلان تابع التابعي لم يسمع من فلان التابعي، فهو أورد فيه مواضع الانقطاع بين الرواة فسماه كتاب المراسيل ولم يسمه كتاب الانقطاعات، سماه كتاب المراسيل. إذن هذا الاستعمال الواسع لمعنى كلمة مرسل بمعنى كل انقطاع في السند، هذا الاستعمال قديم، وكان عليه الأصوليون والفقهاء وقدماء المحدثين، وبه قطع الخطيب، الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة، يعني أن الأمر اصطلاحي في النهاية. وأما قول الزهري رحمه الله تعالى وغيره قول الزهري وغيره من صغار التابعين فما حكمه؟ قول الزهري وغيره من صغار التابعين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير. إذن المشهور أن صغار التابعين ككبارهم في جعل ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا. وقيل ليس بمرسل بل منقطع. لماذا؟ لأن صغار التابعين يروون كثيرا عن كبار التابعين، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا روى تابعي صغير عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم رجل سقط في الإسناد؟ سقط اثنان. فلم يسمه هؤلاء مرسلا بل سموه منقطعا. لذلك يعني التمييز بين صغار التابعين وكبارهم أمر مهم. روايات كبار التابعين غالبا عن الصحابة، يعني ولو لم يسمي الصحابي الأغلب والأقرب أنه يرويه عن صحابي. أما صغار التابعين غالب رواياتهم عن كبار التابعين. لذلك ورد من الأئمة تنصيص أحيانا على أن مرسلات فلان شبه الريح، يعني ليست بشيء. وإذا قال يعني التابعي أو غيره أي راوٍ، وإذا قال فلان عن رجل عن فلان، هذا يسمى إبهام. رجل، امرأة، عمة، خالة، ابن فلان، أخو فلان، وكل هذا يسمى إبهاما. فيذكر الشخص غير مسمى، ذكر الشخص غير مسمى يسمى إبهاما. فهل نعامل هذا الإبهام على أنه انقطاع، أم نعتد بوجود شخص ولو كان هذا الشخص غير معين؟ فقال الحاكم: منقطع ليس مرسلا، وقال غيره مرسل. وعلى كلا القولين مرسل أو منقطع، ما النتيجة؟ أنه رد. ثم قال: ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول، وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة صحيح. طيب، هنا يأتي إلى مسألة أصولية، وهي: هل يحتج بالحديث المرسل أم لا يحتج به؟ وهل الحديث المرسل يدخل في جملة الضعاف أم إنه ليس من جملة الضعاف؟ هنا حصل في هذه المسألة إشكال كبير جدا، وهو أن كثيرا من المصنفين ينسبون القول برد المرسل وتضعيفه إلى جماهير المحدثين، ودرجت الكتب على ذلك. ما مصدر هذا الإطلاق وأنه مذهب جماهير المحدثين رد المرسل؟ المصدر لذلك كلمة في مقدمة الإمام مسلم في صحيحه، العبارة هي: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. طيب، من هم أهل العلم بالأخبار؟ محدثون. إذن ماذا تفيد هذه العبارة؟ تفيد هذه العبارة أن المرسل عند المحدثين ليس بحجة. هذا الكلام يذكرنا بما ذكرناه سابقا بضرورة الرجوع في كل قضية إلى مصدرها الأصل، إلى المصدر الأصلي، وعدم الاكتفاء بنقل العبارة دون النظر في سياقها وفي سباقها وفي لحاقها، يعني أن لا نقتطع العبارة من بيئتها. الإنسان له بيئة، له بيت، فنخرج الإنسان من بيته ونعامله إلى أشياء مجردة لا يصلح، ينبغي أن نعرف بيئة هذا الإنسان حتى نتكلم معه بما يوافق بيئته. الآن هذه الكلمة لها بيئة، بيئتها هي السباق ما سبقها من الكلام، واللحاق ما يلحقها من الكلام، والسياق الجملة. فهذه الكلمة أولا، الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يسلك طريقة العلماء في ذلك العصر، وهي أن العالم يتكلم بأسلوب حواري، فإن قلت كذا فنجيب بكذا، فهذا الأسلوب كان مألوفا شائعا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يكثر منه، والإمام مسلم أيضا في مقدمة صحيحه فعل ذلك الأسلوب. هذه العبارة في مقدمة صحيح مسلم ليست على لسان مسلم، هي على لسان من؟ على لسان محاوره، على لسان الذي يناقشه الإمام مسلم. هذه قضية. القضية الثانية، فهذا الأمر نبه عليه بعض العلماء وأجابه عنه بأن مسلما رحمه الله تعالى لم ينكر ذلك، أن مسلما أقره. طيب، إذن هذا الاعتراض الذي أوردناه الآن أجيب عنه بماذا؟ بأن مسلم أقره ولم يعترض عليه. الإشكال الثاني أن كلمة مرسل هنا لا تعني ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، بل المراد فيها جزما وحتما هو المنقطع، المراد بها المنقطع، وليس المراد بها المرسل الاصطلاحي الذي درجنا عليه في العصور الأخيرة أنه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يكون صواب العبارة أو ترجمة العبارة إلى أفهامنا نحن في عصرنا هذا، والمنقطع في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وليست هذه العبارة تتعلق بمرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريب ولا من بعيد. وحتى نتأكد من هذا الكلام، وظيفة للجميع أن ترجع إلى مقدمة صحيح مسلم وتنظر في سياق الكلام ليتبين لك أن هذا النقاش كان حول الإسناد المعنعن، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهل يشترط ثبوت اللقاء بين الرواة أم يكفي إمكان لقائهما؟ فهذه هي المسألة. فالذي يناقش مسلما فيها قال: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، يعني أن المنقطع ليس بحجة، وهذه العنعنة قد تفيد الانقطاع وقد تفيد الاتصال، فليست هي جازمة في الاتصال، العنعنة تحتمل أن يكون متصلا، تحتمل أن يكون منقطعا، فهي ليست لفظا جازما. ما دامت ليست لفظا جازما والمرسل في أصل قولنا، يعني المنقطع في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، إذن لا تكون العنعنة متصلة. هذه هي المسألة، ليس لها علاقة لا بمرسل التابعي ولا بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بناء القول أن المحدثين جميعا أو جماهير المحدثين يردون المرسل اعتمادا على هذه الجملة، هذا ليس بصواب والله تعالى أعلم. لذلك نجد أن الإمام مالكا والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقبلون المراسيل مثلا، طبعا بشروط بعدم بتفاصيل هذا بحث آخر، لكن من حيث الإجمال، حيث الإجمال أمر مقبول عندهم. موطأ مالك مليء بإيش؟ بالمراسيل. وإذا وجدنا عمل الفقهاء الأقدمين نجد مراسيل كثيرة. لذلك هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، لم تتحرر كما ينبغي. الإمام الحافظ العلائي رحمه الله تعالى له كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، جمع فيه الأقوال في المراسيل وغيرها. فإن صح ثم يأتي هنا إلى الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا. يعني أن هناك حديثا مرسلا عند تابعي كوفي، جاء حديث مرسل عند أهل المدينة، مخرج هذا المرسل غير مخرج هذا المرسل، فدل على أن للحديث أصلا، يعني لم يأخذه كلاهما من مصدر واحد، إذن يوجد مصدر متعدد لهذا المرسل، فهذا يقويه ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان، يعني المرسلان باجتماعهما صارا صحيحا لإيش؟ لغيره. لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع، فصار هنا المرسلان أقوى من حديث مسند دونهما في القوة. هذا كله، كل هذا الكلام والتفصيل في غير مرسل الصحابي. مرسل الصحابي هو أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صغار الصحابة الذين غالب رواياتهم، غالب رواياتهم عن كبار الصحابة، ويخبرون عن أشياء وقعت قبل ولادتهم أو وقعت قبل أن يدركوا أو وقعت في مكة وكانوا في المدينة. فهؤلاء يروون إذن بواسطة صحابي آخر، ثم إنهم لا يذكرون الصحابي الآخر. فمثلا سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان كم كان عمره؟ 13 عاما. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة جدا. من أين؟ من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من خالته ميمونة، من أبي سعيد الخدري، من أبي هريرة، من فلان، من فلان رضي الله تعالى عنهم من كبار الصحابة، أو ممن شاهد ذلك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس قد يذكر هذه الواسطة وقد لا يذكرها. الآن إذا لم يذكر هذه الواسطة، هذا هو الذي يسمى مرسل الصحابي. فأما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح، وهو الذي درجت عليه الأمة في العمل. وجود خلاف عند بعض الأصوليين هذا ليس مؤثرا، لأنه لو قال بذلك أحد الأصوليين أو أحد العلماء لكن العمل جرى على غير قوله، فلا يؤثر. هذا خلاف يسمى خلاف نظري كلام، يعني ليس له تطبيق، لأنه لو أراد أن يطبقه ماذا يفعل؟ معناها يرد السنة كثيرا، لأنه كمان في احتمال أن الصحابي إذا لم يقل سمعت يكون سمعه من صحابي آخر، هذا ليس مختصا بصغار الصحابة، فيصير الأمر يعني خلاف ما عملت به الأمة. وقيل إنه كمرسل غيره إلا أن يبين الرواية عن الصحابي، وهذا القول ليس عليه العمل. النوع العاشر المنقطع. المنقطع هو ما وقع فيه الانقطاع في أي موضع كان من الإسناد. الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، على أي وجه كان انقطاعه، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. وأكثر ما يستعمل، يعني أكثر مواضع التي يحصل فيها الانقطاع، مو يستعمل أننا نستعمله نحن أو نصنعه صناعة، هذا يوجد في الأسانيد. أكثر المواضع التي يوجد فيها الانقطاع في رواية من دون التابعي عن الصحابي، يعني ما يسقط منه التابعي غالبا، كمالك عن ابن عمر، مثل البلاغات التي توجد في الموطأ. وقيل هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفا كان، يعني غير مذكور أبدا. كيف نعرف أنه محذوف رجل؟ أن يكون هناك استحالة أن يروي هذا عمن فوقه بسبب التاريخ، يعني لا يوجد بينهما إمكان للقاء، مات هذا قبل ولادة هذا أو قبل إدراكه. محذوفا كان أو مبهما. مبهم أن يقول عن رجل، عن امرأة، عن ابن فلان، عن أخي فلان، عن عمتي فلان. وقيل هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا. هذا إيش يسمى؟ هذا مقطوع، هذا مقطوع. فنفرق إذن بين المنقطع والمقطوع. المنقطع من صفات الأسانيد، والمقطوع من صفات المتون. نقول هذا الحديث منقطع، هذا الحديث موقوف، هذا الحديث مرفوع، هذه من صفات المتن. أما هذا الإسناد منقطع، يوجد فيه انقطاع. فالقول أنه ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا، وهذا غريب ضعيف. النوع الحادي عشر المعضل، وهو بفتح الضاد. يقولون أعضله فهو معضل، يعني أنه شديد الإشكال. وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا بحسب أصل اللغة، يسمى منقطعا، ويسمى مرسلا أيضا لغة عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم. طيب من أين أدري أن الانقطاع هنا في رجلين أو طبقتين؟ كيف أعلم ذلك؟ أيضا أعلمه بالتاريخ. فيستحيل أن يصل فلان إلى فلان الذي فوقه روى عنه بواسطة واحدة. يعني مثلا لو أنت تروي الآن عن شيخ توفيها قبل 100 عام، هل يمكن أن تروي بواسطة واحدة عنه؟ يستحيل ذلك. يستحيل أن تروي عمن مات قبل 100 عام بواسطة واحدة. إذن هنا جزما لابد من واسطتين، قد تطول المدة أكثر فيجزم بأنه لابد من 3 وسائط أو 3 وسائط. وقيل إن قول الراوي بلغني كقول مالك رحمه الله تعالى، بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، يسمى معضلا عند أصحاب الحديث. فتش عن هذا الإسناد فوجد أن بين مالك وبين أبي هريرة رجلان، وغالبا مالك لا يستطيع الوصول إلى أبي هريرة بواسطة واحدة. مثلا لو روى عن الزهري، الزهري لا يروي عن أبي هريرة، لا بد أن يروي مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ونحو ذلك. فهذا يسمى معضلا عند أصحاب الحديث. وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه، روى مالك عن الزهري كلاما نسبه إلى الزهري، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل، روى ذلك الكلام عن الزهري سفيان بن عيينة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عند مالك الحديث كيف؟ مقطوع، الحديث عند مالك مقطوع، وعند سفيان بن عيينة مرفوع متصل. فهذا معضل، فهذا معضل. لماذا؟ لأنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فروع، وهي فروع طويلة نقف عندها، والحمد لله رب العالمين. طيب، لماذا نقول إن المعضلة هو الساقط منه طبقتان؟ قد يكون الساقط منه روايتان في طبقة واحدة كرواية الأقران وغيره. كما قلنا الساقط طبقتان بمعنى أنه يستحيل تاريخيا أن نصل بطبقة واحدة، لكن إذا كان الموضوع الاحتمال ممكن يكون ست وسائط قد سقط. لذلك من أسباب رد المرسل أن هناك احتمالا عقليا أن يكون المرسل ليس عن صحابي إنما عن تابعي آخر، وعلى هذا أيضا يحتمل أن يكون التابعي الآخر رواه عن صحابي ورواه عن تابعي ثالث وهكذا. هل الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن المسيب مطلقا؟ هذه المسألة ذكرت في بعض كتب الأصول والمصطلح على أن الشافعي يقبل مراسيل سعيد مطلقا، والذي حققه الإمام النووي رحمه الله تعالى في الإرشاد أن مراسيل سعيد كمراسيل غيره، يقبلها إذا تحققت الشروط فيها ولا يقبلها إذا لم تتحقق الشروط فيها، لكن غالب مراسيل سعيد مما تتحقق فيه الشروط. طيب، هل يدخل في حكم المرسل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم حدث به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لغز، يقال رجل أو تابعي حديثه متصل وليس مرسلا، الحديث متصل لكن راويه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ في رجل يسمى التنوخي أو نسبته تنوخي، تنوخ من قبائل العرب التي كانت على النصرانية وكانوا موالين للروم. هذا الرجل كان رسولا بين هرقل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك الرجل مسلما، كان رسولا لهرقل، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا الرجل في الإسلام، فهل هو صحابي؟ ليس صحابيا، لأن شرط الصحبة أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فهو آمن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لذلك يسمى تابعيا أو مخضرما. المخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يلحق بالمخضرمين. لذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه منه، لكن سمعه منه حال كفره وأداه بعد ذلك حال إسلامه، لذلك هذا يلغز عليه ويقال رجل حديثه أو تابعي حديثه متصل وليس مرسلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.